التي قالها نبينا وغرسها في قلوب من آمن به من الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على من علمهم. لقاؤنا الرابع مع الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 93. قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كما قال نبينا صلى الله عليه إنما حسن الجوار هو الصبر على أذى الجار. هذا هو حسن الجوار، صبرك على جارك. وما خلق الله أحدا كاملا، كلنا عيوب وكلنا أخطاء، فإياك أن تتعامل بالجزاء من جنس العمل مع الجار، إنما تتعامل بالصبر، تتعامل Yeah. مفيش عندنا في الوجود دستور ولا شريعة. ما ينفعش يكون دين، لان الدين كل واحد عند الله. ان الدين عند الله الاسلام. انما الشرائع والكتب ما وجد على هذه الارض وما نزل على هذه الارض شريعة ولا دستورا قرآنيا ولا هديا نبويا اعظم من الذي بين ايدينا قرآن وسنة. لا يوجد ابدا اعظم مما بين ايدينا قرآنا وسنة. فمن اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. ولن تستطيع ان تفهم القرآن وتعمل به الا بسنة الحبيب المعطرة الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعال وعش كيف كان يحافظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما يعلم الصحابة ويعلمنا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن كان تابعا، ومن كان تابعا وليس مبتدعا في دين الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ إيه هو أعظم ذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ده أعظم ذنب، أن تجعل لله ندا أو مكافئا له وهو خلق. تحب غيره أعظم منه، تشكر سواه من أعطاك سيجارة أو من أعطاك درهما أو دينارا أو من أعطاك دنيا وظيفة أو أي شيء، تؤدي له الشكر والوفاء الكامل وتنسى الذي خلقك وخلقك أنت وما ملكت ملكا للملك. قال: أن تجعل لله ندا في الحب، في الشكر، في الولاء والبراء، في العبودية. في ناس بتعبد غير ربها، ومش شرط زي ما قلنا قبل كده كتير، مش شرط انك تجيب صنم في البيت او تلاقي واحد جايب صنم وقاعد يعبد، مش شرط. العبودية مش سجود وصلاة بس، العبودية ولاء وإخلاص ووفاء وعمل وطاعة وحب. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد التطليفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتطش. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في عبودية توجه لغير الله في كل هذه الأمور، أن يحب وأن يوالي وأن يعاهد وأن يعمل لغير الله تبارك وتعالى، فتلك عبودية. أن تجعل لله ندا وهو خلق. أيكم يحب أن يكون له دار؟ ده شرح حديث ساحلي عليه السلام، وضرب المثل في العبودية أن رجلا له دار وله دكان محل، ثم اشترى عبدا من حر ماله. روح إنسان يشتري عبد من العبودية، يجيبه كده من حر ماله، اشتراه من العبودية وقال له انت خلاص بقيت ملكي. الله جل وعلا خلقنا من العدم وبلا حق لنا في الوجود، فاشترانا خلقنا من العدم، أعظم الشراء. ثم جاء هذا الرجل بهذا العبد وقال: اسمع، هذه دكاني وتلك داري، فاعمل وأدي إلي. اشتغل في الدكان ده وبيع واشتري، وآخر النهار هات المال وتعالى ادهولي في البيت، قفل الخزنة وهات المال بالليل. فكان هذا الغلام في المثل، فكان هذا الغلام أو هذا العبد يعمل في الدكان ويجيب المال ثم يؤدي مين قالك انه مطلقة؟ احنا والله عاملينهم قافلين وعم بس غلطة. مين قالك ان هي غلطة؟ مين اللي اخطأ؟ الطلب ولا انت ولا الخالق هو الذي اخطأ؟ الذي قدر ان يكون هنا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظاما ثم روح ثم جنين ثم انشأناه خلقا اخر وقدر له الرزق والحياة. ما احناش قادرين على مصاريف الحياة يا جماعة، هنعمل ايه؟ انا خلاص هنزل جنين، انا خلاص هنزل الغلام. انت قاتل ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقكم واياهم. فالرزق معلوم من الله عز وجل انه مكتوب مع هذه النفس التي ستنزل والتي ستخرج. وما كان للكريم العليم جل وعلا ان يخلق خلقا وينساه ابدا، انما كثرة مش قادرين على مصاريف. جت عقيدتك كده وجت فكرك، والله ما ضاعت الدنيا من بين ايدينا الا لما اضعنا ديننا الذي رفعنا الله واعزنا به، ووالله ما لعن الشيطان بنا كما يلعب الصبيان بالكره الا لما ذهبت من بين ايدينا ايات القران. مش قراءه بس، القران مش قراءه، لا، قراءه واعتقاد وعمل، لانه دستور الحياه، لانه فيه الفلاح، لانه فيه النجاه، فيه النجاح، فيه الخير كله. ومن الذي قاله؟ الله رب العالمين. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله رب العالمين هو الذي خلق الانسان وانزل معه هذا الكتاب، هذا الكتالوج. وان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قال قيل: ثم اي الذنب اللي جاي بعد كده يا رسول الله؟ قال: ان تزاني حليلة جارك. ان تزاني حليلة جارك دي المصيبة الثالثة، الجرم العظيم اللي جاي بعد كده، الثالث رقم ثلاثة. طيب يعني ينفع يزاني غيرها؟ ابدا، الزنا كله حرام زي ما احنا قلنا في حديث النقطان الاسود. انما حرمة الجار اعظم من حرمة البعيد عنه شوية. فان تزاني حليلة جارك في المصائب، كما قال المقداد بن الاسود عند الامام مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ يسأل الصحابة: ايه رأيكم في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قال: يا رسول الله، حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشر ابيات، يعني بعشر نساء في عشر بيوت، لأن يزني الرجل بعشر أبيات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قال: يا رسول الله، حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لئن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. يبقى الجرم بعشر، المعنى كده هنا الجرم بعشرة. وأن تزاني حليلة جارك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تجعل الله ندا وهو خلقك مصائب ثلاث. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعافينا وأن لا يكتبها علينا أبدا، وأن يعيننا على الاستغفار والتوبة والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستن بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حسن الجوار أيها الأحبة الكرام، لذلك ربنا جل وعلا لما بنى الجنة وغرس أشجارها بيده قال لها: تكلمي بإذني. قالت: قد أفلح المؤمنون. تكلمي يا جنة بإذن الذي خلقك. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل قط. رواية أخرى: لا يجاورني فيك قتات، لا يجاورني فيك نمام. فهل يجاوره الزاني؟ فهل يجاوره من أساء جوار إخوانه المسلمين في الدنيا؟ الصبر على أذى الجار كما كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى جاره في مكة وفي المدينة، حينما كان يوضع له الشوك ويوضع له الحصى ويوضع له الحطب أمام باب منزله، فكان يدخل أو يخرج يرفع ما وضع أمامه من الأذى أمام بيته ثم يلقيه بعيدا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يدخل الرجل يقول: يا رسول الله، فلان يذكرك بالسوء. جاء له: فلان يذكرك بالسوء. قال: والله لأغيظن من أمره. غفر الله لي وله. من الذي أمره أن يذكرني بالسوء؟ إنه الشيطان. قال: والله لأغيظن من أمره. غفر الله لي وله، أو لنا وله. ثم يمرض جاره اليهودي فيعود: لماذا لم تلقي أباك على بابنا في مكة أو مشرك؟ لماذا لم تلقي أباك على بابنا؟ يسلم الرجل، ولما يذهب إلى المدينة له جار يهودي فيسأل عنه، قام مشغول بولد له مريض، له ابن عيان مريض، فيقول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيده ما شاء الله، هدية ولا شيء، ثم يذهب إلى بيت الجار اليهودي فيطرق عليه بابه، فيفتح الرجل: من؟ يقول: أنا محمد. فيدخل صلى الله عليه وسلم: نجري نزور ابنك المريض، نعود الجار، نعودك كده ونشوف ابنك المريض. قال: ادخل. فيدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بالغلام على فراش الموت وروحه طفيف، فيجلس النبي إلى جوار الغلام ويمسح على رأسه ويقول: يا بني قل لا إله إلا الله. فالغلام ينظر إلى والده والنبي يقول: يا بني قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال الوالد: أطع محمدا فإنه لا يأمرك إلا بخير. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم دمعات الرحمة المتلألئة على خده الأنور، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حسن الجوار، زيارتك لجارك لعلها تكون خير، لعلك تفتح عليه بابا مغلقا إلى الرضا وإلى الإيمان وإلى الخير، ولعله هو كذلك. إن لم تستطع أن تحسن إلى جيرانك فكف أذاك عنه. وأنا أنوه حاجة عندنا الدمياط بالذات، يعني كده سريعا من وصف المدخل، التسجيلات العالية يا أخوانا، التسجيلات العالية، اللي واقف وعايز يشغل التسجيل ده في ورشة تلاقي ورشة مشغلة وجاي بالصف الكبير ده وحطه على الجوار مفيش فيه الكلام ده. وتخش ورشته تلاقي الورشه كئيبه متر ونص بالليل. طب السلطه كله ليه؟ خلي واحد من الجيران مريض يروح لجنبه يغيظه يعمل ايه؟ ده مشغل الحنطور بروح التاني جاي صب تاني ومشغل له بحبك يا حمار، والاثنين قاعدين يردوا على بعض بقى الحاجه ما يحبهاش ربنا. يروح التالت ملتزم وبنعتب عليه برضه، يعمل ايه؟ يجيب صبه ويشغل القران عن اخر. لا ده ينفع ولا ده ينفع ولا ده ينفع. شوف زي العداله كده، الثلاثه ما ينفعوش. انما تعالى يقول لك في واحد مريض فوق، تعالى في واحد بيزاتي فوق، في بنت صغيره عندها شهر رضيعه نايمه فوق، في اي شيء في يا اخي انا ما بحبش الارانب. ما تفوتش عليا واسمع انت زي ما انت عايز اصلا يهديني وياك، بلاش تسمع. طب نحل ازاي؟ والله لو احبك جارك والله هل اشنب الصلاه زي ما بيقولوا، مش هيزعلك ابدا، خليه يهبك. ما تقولوش بقى يقول انا عندي ادفع الا هعمل هعمل، لا ما تقولوش كده. تعالى كده اتعامل معاه باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حببه فيه وروح انصحه نصيحه كويسه، احضره كده وطبطب عليه. ليه؟ ما هو الشيطان ضحك عليه. تقوم تعين الشيطان على اخوك ولا تعين اخوك على الشيطان؟ اعينه على الشيطان، وقف جنبه وانصحه ومره واثنين، ما تيأسش ابدا وحطه في اعتبارك، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم او خير لك ما طلعت عليه الشمس. ده عقيدتنا، مبشرين ميسرين دعاء الى رب العالمين، نعمل من اجل صلاح البلاد والعباد وتلك غايته. انت ربنا خلقك لكده، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. انت مصلح وربك اصلحها فاياك ان تفسد فيها. واعلموا جميعا ولنعلم جميعا ان البلاء لا ينزل الا بالذنوب، سبب الذنوب والمعاصي ينزل البلاء، ولا يرفع البلاء الا بالتوبه والاستغفار وترك الذنوب. عقدتنا كده، تقول الاسلام عقدتنا كده، البلاء لا ينزل الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. فاذا خلعنا ثوب المعاصي ووقفنا بين يدي الله بابدان وثياب وقلوب وعقول طاهره، يا رب لبيك لبيك لبيك يا عبد ماذا تريد، ويفعل لك ما كان فيه خيرك وصلاحك وصلاح بلادك. ما احوجنا ايها الكرام في هذه التعاملات الطيبه، ما احوجنا ان نعود الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احوجنا ان نصطلح مع الله وان نتوب اليه. ولنعلم جميعا ان الله يبسط يده بالليل كي يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار كي يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيننا جميعا على ما فيه صلاح البلاد والعباد، وان يوفق بين قلوبنا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يصلح اعمالنا، وان يصلح ما فيه صلاحنا وخيرنا، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، واكشف عنا البلاء، واكشف عنا الباء. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اجعل رضاك احب الينا من كل شيء، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا